وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يوسع عليك وعليكم الحلال ولنا من فضله. الحقيقة إن الكلام ده ربا، والعلاقة بين المشتري واللي بيبيع له بالتقسيط الحقيقة إنها مليانة مخالفات شرعية. التقسيط في حد ذاته إن أنا أشتري حاجة وأبيعها لك بالأجل، أو إن أنا أشتري شيء وأدفع على دفعات، مش هو ده الربا، ولكن العقد مليء بربويات أخرى، منها إن البنك يدخل في القصة دي. ده فعلا يخلي الشروة دي ربا. مش بس إن البنك يدخل، ممكن تكون علاقة مباشرة بيني وبين البائع وفيها معاملة ربوية تانية، وهي فوائد التأخير. فوائد التأخير دي حتى لو كانت شيء صوري ومش هيحصل إن شاء الله تأخير ولا شيء، إلا إن الاتفاق على إن يبقى فيه فوائد تأخير ده في حد ذاته اتفاق ربوي، يجعل العقد ده عقد محرم، ويجعل الشروة دي غير مباركة وحرب مع الله سبحانه وتعالى. فربنا يغنينا وياكم من فضله ويكفينا وياك شر الدين. واشتري على قد فلوسك، معلش ربنا يختار لي ويختار لك يا رب ويصرف عنا وعندك.